إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف في كتاب الجهاد من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. ما جئت به؟ طيب لا بأس، لعلنا نؤجل درس الجهاد إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله. طبعا غدا يكون شيخنا الشيخ الحذيفي هنا. أقول حفظكم الله، لعلي أتكلم على مسألتين بهذه المناسبة. مسألة تتعلق بفضل شهر المحرم، والمسألة الثانية تتعلق بحكم صوم يوم السبت، لأنه كثر التشويش من البعض ممن لم ينظروا في الأدلة ولم ينظروا إلى أقوال العلماء في هذه المسألة، بل يتعصبون لرأي معين دون تمييز. مواسم الخير التي امتن الله بها على المسلمين لا تنقطع في كل وقت وفي كل حين، بل وفي كل ليلة، بل وفي كل لحظة. فهناك موسم للأذكار التي تكون في جميع الأوقات. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه أو أحواله. فالذكر لا ينقطع، ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فالمداوم على الذكر ينال خيرا كثيرا. هذا بالنسبة للأذكار المطلقة. هناك أذكار مقيدة تقال في أوقات معينة: أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار السفر، الأذكار التي بعد الصلوات، أذكار النوم، أذكار دخول المسجد، أذكار دخول المنزل والخروج منه. كل هذا خير عظيم مع الإنسان في كل وقت. معنى ذلك أنك يا عبد الله تستطيع أن تعيش هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من لحظات حياتك، بل إنك لقد تستغرب إذا قلت إنك تسير سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم حتى في مضاجعتك لأهلك. قد يقول قائل: وكيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك لو وضعها، أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك لو وضعها في حلال كان عليه أجر. يعني قصد إعفاف نفسه وإعفاف أهله، وقصد إنجاب الذرية الصالحة الطيبة التي ينفع الله بها الإسلام والمسلمين، وقصد تكثير سواد المسلمين: تناكحوا تكاثروا فإني منباه بكم الأمم يوم القيامة. فإذا كان الأجر يصل إلى هذه الدرجة، ثم قال لك: إن لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يعني انظر كيف تستطيع أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أحوالك الخاصة. وهذا دليل على شمول هذا الدين وإكماله وكماله، فقد أكمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالت يهود ذات يوم: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قالوا: نعم، علمنا ألا نستقبل القبلة وألا نستدبرها حال قضاء الحاجة. وقالت اليهود أيضا يوما لسلمان الفارسي، لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم، نعم هذا هو الحديث الذي ذكرناه، لكن قالوا ذات يوم: لقد نزلت عليكم آية لو أنزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت عليه فيه عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني والله أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي أي مكان نزلت، نزلت يوم عرفة يوم حجة الوداع، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 81 يوما. فلو نظرت إلى ما أودعه الله عز وجل في هذا الدين من فضل لعشت سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم منذ أن تقوم من نومك إلى أن تأوي إلى فراشك، بل تأوي على فراش إلى فراشك وأنت على هدي النبوة، حيث تتوضأ وتضطجع على يدك الأيمن، على يدك اليمنى، على كفك أو ذراعك اليمنى، وتقرأ الأوراد الواردة عند النوم، وتختم بهذا الدعاء العظيم الذي فيه استسلام كامل لله عز وجل، تجعله آخر كلامك: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ منك ولا منك، لا منجأ منك ولا منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن آخر ما تقول. إذن تستطيع يا عبد الله أن تعيش سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من لحظات حياتك. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبيين إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. من مواسم الخير، شوف الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء عند الخروج، الدعاء في المسجد، الدعاء عندما تفطر، الدعاء وأنت صائم، دعاء وأنت مسافر، الدعاء آخر الليل عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. الله أكبر، من يتعرض لنفحات الله في مثل تلك الأيام أو تلك السويعات الجميلة؟ فاحرص يا عبد الله على الخير، احرص على الخير في هذه الأوقات المناسبة، واجتهد فيما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى في هذه الأيام أو في هذه الأوقات المباركة. ومن ذلك مواسم معينة في أيام أو في أشهر معينة، فشهر الله المحرم يسن صومه أو صوم أكثره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويصوم الكثير منه، ولكنه كان يصوم العاشر وقال لئن عشت من قادم أو من قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر. فالذي صام الجمعة والسبت فهو على خير، وهو الذي وافق السنة يعني بنسبة 100%، والذي صام السبت والأحد لعله أصاب السنة من جهتي أنه صام العاشر وصام بعده اليوم الحادي عشر عوضا عن اليوم الإيش التاسع، وإلا فحديث صوم قبله أو بعد هذا فيه كلام. أود أن أنبه بهذه المناسبة على مسألة، هناك بعض طلاب العلم أو بعض الطلاب أقاموا الدنيا وأقعدوها يحذرون الناس من صوم يوم السبت مع أنه وافق اليوم الإيش العاشر، استدلالا بالحديث الذي ينهى عن صوم يوم السبت. وهذا وإن كان قد أخذ به بعض علمائنا وفقهم الله مثل شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فنحن نحبه ونحب علمه ونحب خدمته للسنة وتتلمذن عليه ونفيد من علمه، لكن لا يلزمنا أن نتعصب له في كل مسألة. كما قال شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله رحمة واسعة لما ذكر مسألة خالف فيها الشيخ ناصر رحمه الله، قال نحن نحب الشيخ الألباني ولكن الحق ماذا أحب إلينا منه. إذن لا ينبغي يعني أن نتعصب. وأنا أحكي لكم قصة لعلي ذكرتها يوم من الأيام، لما زرته رحمه الله في آخر حياته في عمان في المستشفى قبيل وفاته بحوالي شهرين أو أقل، فداعبته بمداعبة هو لا يسمح أن يقبل أحد رأسه، فقلت له من باب المداعبة لأنه مريض وأن أواسيه، كان الدم يغير له كل 6 ساعات صفائح الدم ومع ذلك يعلم ويوجه ويدرس وهو في تلك الحال، وهكذا شأن الشيخ باز العثيمين إلى آخر لحظة وهما يدرسان. فقلت الشيخ الآن سوف أقبل رأسك ولن تستطيع أن تقاومني الآن، فقبلت رأسه فضحك مع أنه أعرف أنه لا يقر ذلك، ورعا يعني قصده ورع رحمه الله تعالى. فأخذ بعض الإخوة يعرفه بي، قالوا هذا فلان، قال تعرفني به صاحب الجدل في صيام يوم السبت وفي صيام وفي إعادة وفي تكرار الجماعة. قلت له يا شيخي وما زلت أخالفك في هذه المسألة التي ناقشتك فيها، لأنك أنت ومشايخنا لأنك ومشايخنا علمتمونا ألا نتعصب لك ولا لغيرك، فشد على يدي شدة لا أنساها وقال هكذا نريد طلبة العلم. نحن ابتلينا الآن بمرض وهو التعصب للأشخاص، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. بعض الناس لا ينظر إلى الدليل عندما يرجح مسألة، لا ينظر إلى الدليل أبدا لا من قريب ولا من بعيد، لكن ما دام قد قاله فلان فهو الحق، مع أن العالم الذي قلده أو طالب العلم الذي قلده لا يرضى بذلك فيما أعلم. أنا اليوم ويعني في العمل كنت في الجامعة الطلاب يعني كثير منهم قالوا والله أنه حذرون من الصوم يوم السبت. طيب لماذا التعصب؟ هل أنت مقتنع؟ ألست مقتنعا بأن أليس الراجح ما ذهب إليه عامة العلماء والذي عليه التحقيق من أن المنهي عنه هو إفراد ماذا؟ إفراد السبت لذاته، إفراد السبت لذاته. أما لو صمت قبله أو بعده، أما لو وافق أحد الأيام البيض، أما لو وافق يوم عرفة، أما لو وافق اليوم التاسع أو العاشر من شهر الله المحرم، أما لو وافق أحد الأيام البيض، أما لو وافق آخر يوم من الأيام الست، يعني أنت ما صمت الست من شوال إلا متأخرا وبقي عندك يوم واحد هو آخر يوم من إيش؟ من شوال، ولم تصم اليوم الأخير هذا ووافق يوم السبت، تصومه أو لا تصومه؟ تصومه. هذا هو الذي عليه التحقيق، الذي عليه التحقيق ورجحه جمهور أهل العلم، أن المنهي عنه يتعلق بتخصيصه بصيام يوم معين، تخصيص السبت بصيام معين، مثل الذين يخصصون رجب أو يخصصون 27 منه أو يخصصون اليوم 12 من ربيع الأول، هذا المنهي عنه، لأن تلك بدع، ذلك التخصيص بدعة. ثم النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيام يوم السبت هو ماذا؟ منصب على إفراده بالصوم، لأن هناك من يفرده بالصوم. وكذلك الجمعة، الجمعة أيضا نهي عن صومها، والمقصود إفرادها بالصوم، المقصود إفرادها بالصوم. فلا تحرم الناس من الخير لتعصبك لرأي معين دون دليل، لا تحرم الناس من الخير، ثم إن كنت ترجح ذلك فاحتفظ له لك، احتفظ لنفسك بهذا الرأي. ثم أزيدك أمرا آخر، وهو أن هذا هو الذي عليه الفتوى في بلادنا ولله الحمد، وهو المتفق إن شاء الله مع القول الراجح. يعني البعض من الناس دأب على مخالفة العلماء في المسائل التي فيها خلاف، وربما كان الحامل له على ذلك مجرد التعصب لشخص أو انطلاقا من خالف تعرف أو خالف تذكر. هذا لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يفعل مثل ذلك، فانتبهوا لمثل هذا، وإياكم أن تتعصبوا لأحد كائنا من كان. والله إذا رجحت هذا في قرارة نفسك بناء على ما ظهر لك من الدليل، نعم خذ به، لكن لا تلزم الناس به، خذ به ولكنك لا ينبغي أن تلزم الناس به وتقول أنتم خالفتم السنة، وتجعل مسألة كأنها يعقد عليها الولاء والبراء، هذا غير صحيح. ذات مرة وجدت مجموعة طلاب مختلفين على مسألة فقهية، وقد حمل بعضهم بعض على بعض الكراسي ليتضاربوا بها. طيب ما هذه المسألة؟ هل الأفضل تقديم الركبتين في الصلاة أم تقديم اليدين؟ وأقاموا الدنيا وأقعدوها وتخاصموا، وهذا يقول أنت لا تحب السنة، والآخر يقول أنت تكره السنة، والآخر يقول سبحان الله. ومع أني كنت أرجح تقديم اليدين، لكني تكلمت معهما. هذا أمر يعني لا ينبغي، أن مسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد لا يجوز أن تتعصب لرأي فيها أو تلزم الناس برأي معين. نعم أنا معك، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ولكن هذا لا يعني أنك تتعصب أو أنك تلزم الناس بما رأيته أنت، وهناك علماء أكبر منك وأورع منك وأضلع منك في السنة يرون خلاف ما ترى، فتنبهوا لمثل هذا وإياكم والتعصب، فإن التعصب مقيت، سواء كان تعصبا مذهبيا فقهيا أو تعصبا عرقيا قوميا أو تعصبا ترابيا بهيميا أو تعصبا صوفيا غاليا أو شعوبية مقيتة أو نحو ذلك. احذر من هذا التعصب، يسلم لك دينك، يسلم لك دينك. ولعلك تعلم أقوال أئمة، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، كلهم حذروا من هذا التعصب، ووالله إنهم بريئون براءة تامة من يتعصب لهم. تأتينا أسئلة كثيرا أيام الحج، كيف نحج على مذهب أبي حنيفة، كيف نحج على مذهب مالك؟ لو سمعه مالك لأدبه، ولو سمعه أبو حنيفة لأدبه. أبو حنيفة رحمه الله كان يناقشه حماد بن زيد رحمه الله في مسألة إرجاء الفقهاء، وهو خروج العمل أو دخول العمل في ماذا؟ في الإيمان، وهي مسألة عقدية ليست سهلة، وهذا قد فهم منه بعض العلماء أن أبا حنيفة رحمه الله رجع عن الإرجاء، ونرجو أن يكون كذلك. قال له يعني عندما ذكر يعني حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، والأحاديث التي أطلق فيها لفظ الإيمان على ماذا؟ على الأعمال. فقال أحدهم: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: ويحك ويحك، أجيبه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويحك، أجيبه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ على تحذيره من ماذا؟ من التعصب. والإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قولها يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بعرض الحائط. الإمام مالك يقول أيضا أو كلما جاءنا أجدل رجل أجدل من رجل، رجل أجدل من رجل، تركنا سنة نبينا وأخذنا بجدل هؤلاء. يقول الإمام الشافعي: أجمع الأئمة على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يأخذ بغيرها، أو كما قال رحمه الله. وأقوالهم كثيرة في هذا الباب. إذن لابد أن نتنبه لمثل هذا، فوالله هؤلاء الذين يحذرون الناس من صيام يوم السبت أرى أنهم يحرمونهم من الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسبوا على الله في صوم يوم عاشوراء أن يغفر سنة قبله، وفي عرفة قال سنة قبله وسنة بعده، فكيف فما بالكم لو وافق عرفة أو وافق كما في هذا العام أو وافق شو اسمه أو وافق يوم عاشوراء يوم السبت وقد حصل هذا العام. كيف تحرم الناس من الخير وأنا وأمثالي وأنت طلاب علم صغار نفتن الناس بهذه الطريقة؟ نحيلهم إلى المفتي، اسلم من التبعة يا أخي. يا أخي دع المجال أن تعلقها برقبة من هو أعلم منك. قل له اتصل بالمفتي، اتصل بالشيخ صالح الفوزان، اتصل بمشايخ الكبار وهم يوجهونك، بدل من أن تتحمل ذمتك شيئا لا تحسنه وتفتي الناس بغير علم فتحرمهم من ماذا؟ من الخير. فانتبهوا لهذا واجتهدوا يا رعاكم الله فيما يقرب إلى الله تعالى. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا، بقية الحجاج المتواجدين ما زالوا متواجدين وإن كانوا قلة يقولون أو موجودين، متواجدون خطأ عربي. نعم، استغفر الله. الموجودين جزاك الله خير شيخ. نعم، يقولون يعني يستفهمون عن الأعمال التي ينبغي لهم أن يكونوا عليها حتى وقت الرحيل. أذكر لكم حديثا جزاهم الله خير على مثل هذا السؤال. أبدأ فأذكر حديثا ثم أبين بعض الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي فيما يروه عن الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بماذا؟ بالنوافل، حتى أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير العمل أدومه وإن قل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان يعمل عملا صحيحا مقيما ثم قدر الله عليه إما مرض أو سفر فإنه يكتب له مثل ما كان يعمل وهو معافا مقيما. إذا قدر الله عليه مرض أو سفر فإنه يكتب له مثل ما كان يعمل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين أن هناك فئة ما قطعتم واديا إلا إيش؟ إلا شاركوكم أو كانوا معكم فيه، حبسهم إيش؟ العذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بناء عليه إخوتي اجتهدوا في الأعمال الصالحة، من المحافظة على الفرائض والرواتب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر. حافظوا على صوم التطوع، صوم التطوع. حافظوا على مثلا صلاة الضحى، وهي تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل صلاة الظهر ب10 دقائق. حافظوا على التنفل في غير أوقات النهي. حافظوا على تلاوة القرآن ابتغاء وجه الله، وليس فقط في المآتم والحفلات وما إلى ذلك مما يفعله كثير من المحرومين. صل رحمك، بر والديك، تهجد آخر الليل، اجتهد في الكلمة الطيبة، احفظ لسانك، فإنه أخطر ما يكون عليك. من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. احفظ لسانك عن جميع المسلمين وعن عن أعراض العلماء خاصة وطلاب العلم، لأن البعض من الناس فتن في هذا الباب فصار يطلق لسانه إما في العلماء الربانيين أو في طلاب العلم الطيبين المستقيمين على منهج السلف الصالح دون ما ورع ولا خوف من الله سبحانه وتعالى. بالمناسبة هناك كلمة تردد نسمعها كثيرا هذه الأيام، كقول القائل إذا أراد أن يثني على شخص قال: فلان مسدد، فلان مسدد. تسديد لمن؟ ها؟ ممن أولا؟ ممن التسديد؟ من الله. ولمن؟ للرسل عليهم الصلاة والسلام، هم الذين يسددون بحيث لا يخطئون. لكن لو استبدلتها يا عبد الله بأن تقول: أسأل الله أن يسدد خطاك، أن يوفقك، أن يجزيك خيرا، أن يسددك على الخير ونحو ذلك. أما تقول فلان لا تسأل عنه، فلان مسدد، إذا أراد أن يثني على شخص قال: لا، هذا لا يسأل عنه، هذا مسدد، هذا لا يجوز. هذا الكلام لا يجوز بحال من الأحوال، بل إنه رجم بالغيب. تقول فلان نحسبه على خير، نحسبه من أهل الخير، نظن به خيرا، في نزكيه فيما يظهر لنا، والله هو يعني ولا نزكي على الله أحدا، وكلمات نحو هذه أو أعرفه بالخير، أعرفه بسلامة العقيدة بإذن فيما يظهر لي في سلامة المنهج. لكن كلمة مسدد فلان، ها فلان تسمعون؟ لا، فلان مسدد لا يسأل عنه، مسدد إيش مسدد؟ هذا غلط، غلط كبير. المسددون هم الرسل، لكن العصمة للرسل، المسدد هو المعصوم. فلذلك ينبغي أن تستبدل بالدعاء له أو بالثناء عليه بما دون الغلو الذي قد يحصل من بعض الناس. فنتنبه لمثل هذه الكلمة ونحذر منها. نعم تفضل. يقول السائل الكريم: في سجودي أدعو لأناس بأسمائهم، وأحيانا أدعو بقولي: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، في سجود الصلاة المفروضة، هذا في الفريضة. نعم. هل هذا جائز؟ السجود أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه وهو ساجد، فليختر من الأدعية الجامعة. وحبذا لو أنه حاول أن يحفظ من الأدعية الجامعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة، ليست في السجود خاصة وإنما أدعية عامة، كأن تقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كأن تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم سددني ووفقني ونحو ذلك، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. تختار الأدعية الجامعة. وعموما أي دعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم لا شيء فيه، حتى الكلمات التي ذكرتها لا شيء فيها، ولا بأس أن تدعو لأخيك الذي تعرفه بالخير أو أنه محتاج إلى دعاء إخوانه في ظهر الغيب فتدعو له في سجودك أيضا لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. يقول بعد السلام: في الغالب أذهب إلى الحرم للصلاة وأسمع في بعض الأحيان الإقامة عند بعض المساجد في الطريق، لكني أكمل الطريق إلى الحرم، هل فعلي هذا صحيح؟ إذا غلب على ظنك أن الجماعة ستفوتك فصلي في أي مسجد، إذا خشيت فوات صلاة الجماعة في المسجد النبوي وأنت في الطريق بسبب الزحام فصلي في أقرب مسجد، وإذا غلب على ظنك أنك تلحق ولو الركعة الأخيرة فاستمر ولتجتهد في التقدم حتى لا تتعرض لمثل هذا. نعم. يقول نعم أحسن الله إليكم: هل للمرء أن يبيع سكنه للحج والعمرة؟ يعني هل السكن نعم من نعم, نعم إذا كان هو سكنه الوحيد وعندما يبيعه سيضطر إلى الإيجار والاستئجار وتكفف الناس واستجدائهم فلا يفعل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة هي التي تشترط الحج، فإذا لم تستطع فلا حرج عليك ولو لم تحج، لكن إذا كان عندك سكن زائد أو سكن متعدد وما يتبقى يكفيك أنت وأهلك وذريتك فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم: من عليه أكثر من نسك، فوات نسك فدية، هل له يقول أن ينحر بعيرا عن 10 فدية؟ لا، لم يرد هذا، هذا جاء في الأضحية والهدي فقط، وإن كان قد وجد قول بذلك فإنه مرجوح. فأنت يعني إذا كان مثل تركت بعض الواجبات، أما المحظورات ما عدا الجماع فأنت مخير بين الذبح والإطعام والنسك، والأسهل لك هو إطعام 6 مساكين عن كل محظور. أما إذا كان الموضوع يتعلق بترك واجب كترك الرمي أو تقديمه عن وقته أو ترك طواف الوداع أو نحو ذلك، أولا التوبة الصادقة إذا كنت قد فعلت ذلك عمدا، وثانيا لا بد من ذبح هذه الذبيحة في مكة أو توكيل البنك الإسلامي الذي يقوم بذلك. سؤال الأخير يعني سؤال الأخير: كل فدية لها دم مستقل، يعني كل واجب له دم مستقل، إذا كان تركت طواف الوداع فعليك دم، تركت الرمي عليك دم، تركت جميع ليالي منى عليك دم، تعجلت من عرفة قبل الغروب عليك دم، فتعجلت من مزدلفة قبل منتصف الليل عليك دم، تركت الحلقة والتقصير عليك دم، لم تحرم من الميقات عليك دم. لكن المحظورات ما عدا الجماع فإنه إن حصل قبل التحلل الأول فإنه يبطل الحج، وعليك القضاء من العام القادم، وعليك إتمام هذا الحج الفاسد، وعليك صيامه، وعليك ذبح إيش بدنه. لكن إذا كانت محظورات أخرى دون غير الجماع مثل قص الأظافر، تقليم الأظافر، أو نتف الإبط، أو حلق الشعر وإزالة شيء منه متعمدا، فإنك مخير بين أن تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام. نعم. صلى الله عليكم. يقول نعم: أيهما الأولى والأفضل، حضور الدرس حضور دروس العلوم الشرعية أو قول الأذكار، يعني التفرغ للأذكار؟ لا تتعارض الأوراد، الأوراد لا تتعارض مع بعضها، فأنت اجمع بين الأمرين، يعني الذي تستطيع إكماله قبل المغرب مثلا من أذكار المساء، ثم تكمل ما استطعت قبل الدرس وتحضر الدرس، هذا يكون أولى. وحضور العلم عده النبي صلى الله عليه وسلم جهادا في سبيل الله، فأنت يعني اجتهد على أن لا يفوتك شيء من الدروس العلمية النافعة. وفقني الله وإياكم لكل خير. إلى درس الثلاثاء إن شاء الله تعالى.